بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد. شرعنا في قول المؤلف: ومما يجب عليه وتتأكد الوصية به أن لا يحسد أحدا من رفقته. نعم، سلام. اعلموا رحمكم الله أن الحسد هو أول معصية عصي بها الله تبارك وتعالى. أول معصية الحسد، حيث حسد إبليس آدم عليه السلام، قال: أأسجد لمن خلقت طينا؟ وقال: أنا خير منه. فوقع إبليس في المعصية التي هي عصيان الله تعالى بدافع الحسد، بدافع الحسد. ثم كان هذا الحسد مدفونا في قلوب البشر إلا من نزع الله منه هذه النكتة السوداء. يعيش الإنسان في هذه الحياة وهو رهين لما جبله الله عليه، إلا إذا هو حارب وجاهد ما جبله الله عليه. قال الله عز وجل في بيان بعض ما جبل الإنسان عليه: وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فالأصل في الإنسان أنه مجبول على الظلم، وأنه مجبول على الحسد، والحسد من الظلم. وإذا رأيتم شخصا لا يحسد فلعلة، فلسبب. قد يكون السبب شرعيا وهو الدين والتقوى وما تعلم في ذم الحسد، وقد يكون السبب دنيويا وهو الإنسانية، أو كي يقال عنه أنه لا يحسد. ولهذا يقول أبو الطيب المتنبي الشاعر، يقول: والظلم من شيم النفوس فإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلم. قال: والظلم من شيم النفوس فإن تجد ذا عفة، يعني لا يظلم، فلعلة لا يظلم، لسبب لا يظلم. هذا السبب قد يكون شرعيا وقد يكون دنيويا. إذن أنا وأنتم وكل الناس فيه الحسد مدفون في قلبه، إلا من عصم الله تعالى من الأنبياء والرسل ومن شاء ربك من أوليائه. أما أصل الإنسان ففيه الحسد وفيه حب الظلم، ويحارب الإنسان المسلم نفسه ويروضها على دفع الحسد، ويروضها على حب الخير. ولهذا عظم العلماء حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي فيه كبت للنفس وسجن لها، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. نفى الإيمان. إذا أنت لم تحب لأخيك ما تحب لنفسك، إيمانك مخلول. قد يكون هذا الإيمان ذاهبا بالكلية، وقد يكون ناقصا بحسب الحالة التي وقعت فيها. فتسعى بعد سماعك هذا الحديث إلى ترويض نفسك على أن تدفع الحسد. فإذا رأيت شيئا من الدنيا تؤثر غيرك ممن تحب على نفسك، وسبق في المجلس الماضي أن هذا في الدنيا، أما في العبادة فلا، ترجو له أن يكون مثلك أو أعلى منك، لكن لا تؤثره على نفسك. تجد فرجة في الصف الأول، لا تقل له اذهب أنت أولى بها، بل أنت الذي تذهب وأنت الذي تسدها. هذا في عموم الناس لم يسلم منه ما نحن بصدده الآن، وهم طلاب العلم وحفظة كتاب الله والعلماء، ومن أدراكم من العلماء، لم يسلموا من هذا. فالحسد أولا ذمه الله وذمه رسول الله واستثناه في حالتين، لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وأطراف النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه في سبيله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والعلماء قالوا إن هذا الحديث لا حسد إلا في اثنتين إنما المراد به الغبطة وليس الحسد، لأنهم عرفوا الحسد وقالوا الحسد هو تمني زوال النعمة من عند غيرك وانقلابها إليك، هذا هو تعريف الحسد. الحسد أن تتمنى زوال النعمة من عند غيرك وتنقلب إليك. وقالوا الحسد هو تمني المصيبة للغير، وقالوا الحسد هو تلذذ المصيبة وقد وقعت في الغير، لأن بعض الأصدقاء إذا وقع صديقه في مأزق وفي مصيبة أظهر له الاغتمام وأظهر له الاهتمام والحزن، ولكن في قلبه نوع لذة، في قلبه نوع لذة. الحسد دقيق وخفي ويتخلل مسامات القلب، لهذا الكلام فيه يطول. هذه كانت مقدمة، نجعل غدا إن شاء الله صباحا كلام المؤلف هو العمدة ونمضي، لا نقف طويلا عند الحسد، والله أعلم. والموعد في المحاضرة الساعة الأخيرة إن شاء الله.